فتح ايديك جايب لك هدية يا حبيبي. غمض عينيك وافتح ايديك جايب لك هدية يا حبيبي. أشوف الفرق أشوف الفرق حالي.